بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا يملأ الميزان، لك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت. اللهم ربنا لك الحمد ملء خزائن البركات، ولك الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، ولك الحمد ما تعاقبت الخطوات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، الحبيب البشير، الشفيع النذير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر، من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا ربنا الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير استهلال القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك لو بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا

فأخذناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل القرآن العظيم زادنا وسندنا، والسنة المطهرة حبنا ومددنا. اللهم اجعل تلاوتنا للقرآن منجية ومن النار كافية، واجعل نفوسنا صافية وفي الآخرة راضية يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف هنا بمسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الناس. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربي وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. لا إله إلا عفوك ورضاك يا رب. يا ربي عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. سيدي يا رسول الله، يا من بهديك أفلح السعداء، وبنور ذكرك تنجلي الظلماء، سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا من يا يا من يا من يا من بأديك أفلح السعداء، وبنور ذكرك تنجلي الظلماء، هذه عظاتك للعباد بأسرها، هذه عظاتك للقلوب دواء. يا من يا من يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من يا من يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة عظيمة، غلب الظهور ما شيئت غلب الدهور غلب الدهور غلب الدهور بقاء ما شيئته غلب الدهور بقاء ما شيئته وحكى البذور جبينك الوضاء غلب الدهور بقاء ما شيئته وحكى البذور صلى الله عليه وسلم غلب الدهور بقاء ما شيئته غلب الدهور بقاء ما شيئته وحكى البذور جبينك الوضاء وبعثت أميا تكون وبعثت أميا تكون فتغتزي منك العقول وبعثت أميا تكون وبعثت أميا تكون وبعثت أميا تكون فتغتزي منك العقول فتغتزي منك العقول وتتكي العلماء وبعثت أميا تقول وبعثت أميا تقول وبعثت أميا تقول وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء وعدلت في أمر العباد وعدلت في أمر العباد صلوات الله وسلامه عليه وعدلت في أمر العباد وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعنا على دنيانا بديننا، وعلى آخرتنا بتقوانا، وسع لنا الخير، واصرف عنا الضر يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، رفع نداء الحق، رفع أذان الفجر هنا بمسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بالقاهرة، وقد رفع النداء بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. إخوتنا في رحاب الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه فضائل ينبغي أن يتسابق إليها المتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو علم الناس فضيلة الأذان وعظيم جزائه لأراد كل واحد منهم أن يؤذن حتى يحصل على هذه الفضيلة وذاك الجزاء. لو علم الناس فضيلة الصف الأول وثواب الصلاة فيه لأراد كل واحد منهم أن يصلي فيه، ولاقترع الناس عليه ليختاروا الذين يصلون فيه، فإن الصف الأول لا يسع الناس جميعا. لو علم الناس فضيلة التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه، ولو علموا فضيلة صلاتي العشاء والفجر لحضروهما في المسجد مع الجماعة، ولو كانوا غير قادرين على المشي لمرض أو نحوه لذهبوا إلى المسجد ولو حبوا. هذا حث عظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين، فيه الفضل الكبير وفيه الأجر العظيم. فلنحرص على أن نسارع في الخيرات، فلنحرص على أن نرتقي في الدرجات، فلنحرص على أن نتسابق في ذلك، فهذا هو الفضل والشرف العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما زلنا معا هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوانكم أدوا ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين يستمعون إلى القرآن الكريم حتى يقام للصلاة. تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه

اللهم بيض وجوهنا، اللهم احفظ أبناءنا واحفظ أعراضنا، اللهم ألهم أبناءنا العلم والمعرفة يا كريم، والهمهم الصواب والهمهم الجواب يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، وقد أمن في الصلاة الدكتور الأمير محفوظ. إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزملاء شوقي عبد السميع، محمد كمال، أحمد رامي من كنترول الإذاعة، محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.